بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضي الله عن الصحابة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سنقدم لكم بحول الله الدرس الثاني من كتاب الواضح المبين، وذلك يوم 13 محرم 1439 الموافق 14/10/2017. نتابع الكتاب. يقول الناظم: بسمك يا الله ذي الإكرام، أتيت في البدي وفي الختام، حمدا لمن أولى سوابغ النعم وعم منها بهواطل الديم، حمدا يدوم لا إلى انتهاء ما وصف المعبود بالبقاء. نترك النص لفضيلة الشيخ العلامة أحمد للنيني ليعقب عليه أو لشرحه على الأصح. جزاكم الله خير. تقبل الله منا. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. رضي الله عن الصحابة: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أثبنا بنور الفهم. نتناول معكم اليوم درس من الواضح المبين. أستاذ الشيباني، لا إن شاء الله نتابع في الدرس لكم ولغيركم من يرغب في الاستفادة من هذا الكتاب. كما تفضلتم النص قال: بسمك يا الله ذي الإكرام، أتيت في البدء وفي الختام. الشيخ هنا عبد القادر قال: بسمك يا الله، فقوله الآتي أتيت، ذاك الفعل اللي فعله فعله، معناها أتيت باسمك يا الله في بدء مؤلفي وفي ختامه رحمة الله عليه. معناها عنه بدأ الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم وختمه ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما يبتعد عن قولت اللمط قرد الأبصار، حمدا جديدا دائما البقاء، معناها يحمد الله تعالى حمدا جديدا دائما البقاء، معناها جديد ودائم. حتى ما اللي هو هون الشيخ عبد القادر هون يذكر اسم الله جل وعلا في أول مؤلفه وفي آخره. باسمك الاسم إما عن مشتق من السمة وهي العلامة، والله من السمو وهو الرفعة، ذلك لأن الاسم يرفع المسمى من الجهل إلى المعرفة. معناها علم قلنا عنه ينقال له محمد، أراه هنا رفع من الجهلية إلى ضدها وهي المعرفة، لكونه وضع عليه هذا العلم الذي يميزه. إذن قال بعض العلماء: واشتق الاسم من سما البصريون، واشتقه من وسما الكوفيون، معناها عن أهل البصرة جعلوا مشتق الاسم من وسما يسم على، معناها عنده علامة، والسماء يسيم معناها عنه عاد عنده علامة، وضع له علامة، وسمه يسيم معناها وضع له علامة، لأن هي من الوسم، والله هي من السمو وهو الرفعة، لأنه رفع عن الجهل إلى المعرفة. واشتق الاسم من سما البصريون، واشتقه من وسما الكوفيون، والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي. ولغات الاسم 18، قال سمون سمون سمان سماءون وسوما سمات، أي ستاية سمون سمون سمان سماءون وسوما سمات ثلثهن نيت المكرمة. معناها أول هذه الأسماء الستة مثلث ينطق بالكسر والرفع والفتح، سمون سمون سمان سماءون وسوما سمات سمات سمات سمات. باسمك يا الله، الله جل وعلا هو علم لواجب الوجود موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص. وقال سيبويه إنه هو أعرف المعارف، أنا عن أعرف المعارف الله، الله جل وعلا، الله جل جلاله. الله هذه قيل إنها هي الاسم الأعظم. باسمك يا الله ذي الإكرام، الإكرام فهم عنده معنيين، إما أن الله جل وعلا كرم عباده لأنه قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اللهم ولي عن الله جل وعلا عن نزول إكرامي لأن عباده يكرمونه بالعبادة بالطاعة لامتثال أمره. إذن فالله جل وعلا ذو الإكرام يسوى، فسرت بأنه هو اللي تكرم على عباده، وسوى عن العباد أنهم يعظمون الله جل وعلا ويكرمونه بالتسبيح والتقديس وأنواع العبادات. باسمك يا الله ذي الإكرام أتيت، واضح أنها متعلقة باسمي، أتيت باش أتيت باسمك يا الله ثمنين في البدء وفي الختام، فنعم المبتدأ ونعم المختتم، لأنه هو تأليف عظيم في العقيدة امتاز بأنه جمع في هذا النظم الأحكام المتعلقة بالشؤون العامة للبلد، تنقول أحكام السلطانية مثلا كما عرفها البعض، معناها عن الإمامة العظمى وجميع أمورها، بينها الشيخ هنا في النظم لهي رغم قدام فصل في الإمامة العظمى. يقول خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم للحراسة لما به أتى وللسياسة لهذه الدنيا هي الإمامة، وربها إن كان ذا استقامة فإنه يظله الإله حين العدام ظل من سواه، والمقسطون صح أنهم على منابر النور عن أشرف الملأ، وجاء فضل اليوم من إمام عدل على عبادة العوام، والعدل أفضل فعال البر إلى آخره، فعال البر إلى آخره، والعدل أفضل فعال البر وهو أعلى درجات الأجر، العدل أساس العمران وبه قامت السماوات والأرض. باسمك يا الله ذي الإكرام، فم الكرم، الكرم هو كمال الذات والفضل كمال الصفات. من مباحث هون هذا اللي ينقال له السخاء والجود والإيثار، هاي الصفات يا الله المسلم يعود يتحلى بها، يا الله يعود جواد، يا الله يعود يوثر، كما في قوله تعالى ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. العلامة الجليل الشيخ عبد الله والأحمد والمحمد سالم يقول في بعض أنظامه اللي عرف بها الفرق بين هذه المعاني، يقول الجود والسخاء والإيثار ترادفت وقيل بل أغيار. معنى هذه المصطلحات إما مترادفة ولا متغايرة، الجود والسخاء والإيثار ترادفت وقيل بل أغيار، من أمسك البعض وأعطى البعض يعرف ذاك بالسخي يرضى، وإن يجود بأكثر الموجود فذاك في عرفهم ذو جود، أما المبثر بكل ما حضر جاد ويبقى في مقاسات الضرر كمثل ما ورد في التنزيل عن فاطمة وبعلها أبي الحسن. القرآن قال فيهم إلى عاد الآية نازلة فيهم على خلاف في ذلك، إذا كان الآية مدنية ولا مكية، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح والبخل وصفان أنا صفتين ما هم زينات. إيش بحد يعود جواد؟ إن الله جواد يحب الجود ويحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها، متفق عليه. وراه في الحديث: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وهذا خطير، هم دعاءهم مستجاب، ذاك اللي ما يعطشي هم يقولوا اللهم أعط ممسكا تلفا، وذاك اللي عطاي يقولوا اللهم أعط منفقا خلفا. لأن الإنفاق هو اللي قال جل وعلا فيه: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. باسمك يا الله ذي الإكرام أتيت في البدء وفي الختام، حمدا لمن أولى سوابغ النعم وعم منها بهواطل الديم. منها عنه ويحمد الله تعالى حمدا يدوم، ومعها حمد دائم لا ينقطع. وراه الحمد من الأذكار التي تجب على الإنسان في عمره مرة واحدة. الحمد قالوا: كل ما يشعر بالتعظيم فهو ثناء، خذه بالتعميم. وقل بحمد ربنا الرزاق محتمل العهد والاستغراق، فالعهد أن الله لما علم بعجزنا عن حمده الذي سما حمد نفسه تعالى في الأزل ثم دعا بحمده لذاك جل. ومعنى الاستغراق عند العلماء أن جميع الحمد لله انتمى، معنى جميعه ضروب أربعة: حادثاه وقديماه معه. أما القديمان فحمد الحق لنفسه ولصفات الخلق، وحادثاه حمدنا للوالي وحمد بعضنا لبعض تالي. الحمد نوعين: ألا فعل الله تعالى في خلقه والله ما وصف به الله جل وعلا وتوفى. وكل ما من الكمال قدما فذاك وصف ربنا فلتعلما، وكل حادث من الكمال فذاك فعل الله ذي الجلال. عقيدة نلهمها بلال وعن بلال صاحي لا يسال. فمخلاف أفضل أنواع الحمد شنو هو؟ كان حد يقول الحمد لله بجميع محامده كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، على جميع نعمه كلها ما علمت منها وما لم أعلم. والله كان أفضلهم اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والله كان أفضلهم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. هذا كل صيغة من السياق إلى إنها هي الأفضل. ورأى الفقهاء وأن من حلف لا يحمدن الله تعالى بأفضل محامده لن يبر يمينه إلا بالصياغ كلها. به اللي البر في اليمين ما وكي الحنث، الحنث يقع بالبعض، البر يقع على بالجميع. يقول خليل في اليمين وبالبعض عكس البر، والله عكس البر نسخة زين. حمدا يدوم لا إلى انتهاء. إذن باسمك يا الله ذي الإكرام أتيت في البدء وفي الختام، حمدا يدوم لا إلى انتهاء ما وصف المعبود بالبقاء. منها عنه وهم يحمد الله تعالى حمدا دائما لا ينقضي لا إلى انتهاء، معناها لا ينتهي. ما وصف هذا هنا ظرف، معناها عنه يعني يحمد الله جل وعلا ما دام الله جل وعلا متصفا بالبقاء، وذاك أبدي، لأن الله تعالى باقي لا يفنى. لأن القاعدة عن كل ما ثبت قدمه استحال عدمه، معناها حمدا جديدا دائما البقاء، معناها حمدا يدوم لا إلى انتهاء ما وصف المعبود اللي هو الله جل وعلا بالبقاء. البقاء هو وصف الله تعالى لين قالوا البقاء، راهو البقاء هذه حد قال البقاء فتح الباء والتعريف الحن، يعني يقول البقاء أو البقاء، وهي صفة من صفاته تعالى السلبية، وتعريفها هو سلب العدم اللاحق للوجود، أو سلب انتهاء الوجود، أو سلب آخرية الوجود. معناها أن الله جل وعلا عن وجوده اللي ثابت، أراه لم يسبقه عدم ولا يلحقه من لفناء في الأخير، معناها عنه وجود قديم باق، ولهذا الله جل وعلا باق لا يفنى. الشيخ عبد القادر نفسه في واحدة من مؤلفاته في العقيدة الياسرة، معناها في التوحيد باطل الياسرة، قال في العقيدة الصغرى باق لا يفنى. إذن حمدا يدوم لا إلى انتهائي ما وصف، معناها مدة وصف الخالق سبحانه وتعالى بالبقاء، وهذه الله تعالى باق لا يفنى. إذن هذا هو هما الأبيات. حمدا جديدا دائما البقاء، معناها حمدا يدوم لا إلى انتهائي ما وصف المعبود بالبقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو أني رصفت بيت من النص الواضح، لأن الأبيات الثلاثة بسمك يا الله ذي الإكرام أتيت في البدي وفي الختام حمدا لمن أولى سوابغ النعم وعم منها بهواطل الديام حمدا يدوم يتالي لا إلى انتهائي ما وصف المعبود بالبقاء. فقوله جل وعلا حمدا لمن أولى، أولى فمنها أعطى، أولى وأنطى وأعطى، بمعنى يقول الشاعر جيادك في الصيف في نعمة تصان الجلال وتنطى الشعيرة. أنها أحمد الله تعالى حمدا، حمدا لمن، حمدا لمن أولى، معناها ذاك اللي أعطى سوابغ النعم. هذا ينقال له من إضافة الصفة الموصوف، لأن السوابغ تنقال النعم العظيمة الدائمة، والنعم هي نعم الله على عباده. يعني حمدا لمن أولى النعم السوابغة، حمدا لمن أولى سوابغ النعم، معناها النعم السوابغة، النعم العظيمة اللي كثيرة. وعم منها، معناها عم منها بهذه النعم بهواطل الديم، معناها بالسحايب اللي تصب اللي تبش. يقول الشاعر ديمة هطلاء فيها وطف طبق الأرض تحرى وتدير. إذن هذه النعم الله جل وعلا عم منها بديم هواطل، هذا هم التالي من إضافة الصلة الموصوف، لكي سوابغ النعم معناها النعم السوابغة، حتى مولي بها واطل الديم معناها ديم الهواطل، معناها النعم الدائمة اللي باجة وياسرة. وذلك لقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن هذا بيت تجاوزته من نص الواضح، فالرجاء إضافة هذا البيت للدرس السابق لأنه منه. وأشكركم والسلام عليكم.